مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا سورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. وعن عبد الله كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. في هذين الحديثين ما يقوله للتشهد في آخر الصلاة، وسمي تشهدا لأن فيه ذكر الشهادة. وهذا التشهد يعتبر ركنا من أركان الصلاة، وذلك للأمر به في هذه الأحاديث: إذا قعد أحدكم فليقل، والأمر لا صارف له عن الوجوب. فلذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن التشهد ركن من أركان الصلاة، وأن تركه يبطلها فلا تتم إلا به كسائر أركان الصلاة. ثم هذا التشهد قد رواه عبد الله بن مسعود، ونقله تلاميذته مع كثرتهم ولم يختلفوا فيه، بل كلهم نقلوه نقلا واحدا دون أن يقع بينهم أي اختلاف. وروي أيضا التشهد عن عمر بن الخطاب، ولكن فيه شيء من الزيادة وشيء من النقص، يعني فيه زيادة كلمة أو كلمتين أو ما أشبهها. وروي أيضا عن جابر أنه روى التشهد، وفيه شيء أيضا من التغيير، ووقع فيه أيضا شيء من الزيادة والاختلاف بين الرواة. وقد اختار الإمام أحمد تشهد ابن مسعود حيث لم يقع فيه اختلاف بين تلامذته إلى أن وصل إلى المؤلفين. ولعل ذلك أن ابن مسعود أتنابه فذكر أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتعليمه إياه حيث جعل كفه بين كفيه، فضرب على كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك أدعى إلى الاهتمام وإلى إقباله بقلبه وطالبه. وحيث علمه هذا التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، ولأجل ذلك حفظه وأتقنه كما يحفظ السورة، أي كما يحفظ الفاتحة والمعوذتين وسائر السور دون أن يزيد فيها أو يضيف إليها أو يخل بشيء منها. فكذلك نقل هذا التشهد دون أن يغير فيه شيئا. هذا التشهد مستدل على هذه الجمل، وقد ذكر في بعض الروايات قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. فعلل أن الله تعالى هو السلام، وأنه سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، وذلك لأن السلام اسم من أسماء الله فهو يذكر به، وأيضا فالسلام دعاء، والله تعالى يدعى ولا يدعى له، فلأجل ذلك لم يجد أن نقول السلام على الله ولا نقول عليك السلام. أما التحية فإنها توقير وتعظيم وعبادة، ولأجل ذلك تسمى جميع التعظيمات عبادة وتسمى تحيات. السلام الذي نحن نتبادله يسمى تحية لأنه يحيي به بعضنا بعضا. قال تعالى: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فسر العلماء هذه الجمل وأثروا تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ولعلكم تحفظونه فأذكره وأعلق عليه بعض التعليقات، مع أنه مشهور لا بد أن نكون قد قرأتموه مرارا. لما تكلم على التشهد فسره تفسيرا مختصرا فقال: التحيات لله جميع التعظيمات لله تعالى ملكا وخلقا وتقديرا. التعظيمات يعني جميع ما يعظم به، فهو تعالى يعظم بالتكبير، يعظم بالتبجيل، يعظم بالتسبيح، فكل ما فيه وصف له بالرفعة وبالعلو فهو من التعظيمات التي يعظم بها ويحيى بها، فيدخل في التحيات لله. والصلوات ان قيل الدعوات وقيل الصلوات الخمس، هكذا ذكر الشيخ: الصلوات جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس. معلوم ان الصلاه في اللغه هي الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، وكان يدعو لهم بقوله: اللهم صل على ال فلان. نحن إذا قلنا الصلوات لله معناه الدعوات، يعني أنه تعالى هو الذي يدعى، يدعى يعني ندعوه ونضرع إليه ونلحه في دعائه. أو الصلوات التي نتعبد بها، يعني الصلوات التي هي الركوع والسجود والقيام والقعود التي فيها إحرام وتحريم وتسليم، لا تصلح إلا لله، فلا يصلى للأموات ولا يصلى للأنبياء ولا يصلى للأولياء ولا غيرهم، إنما تصلح الصلاة عبادة لله تعالى. وأما الطيبات ففسرها بأنها الأعمال الطيبة، وهي عامة لكل شيء من الأقوال والأعمال والعقائد ونحوها. والمعنى أنه تعالى إنما يتقرب إليه بكل طيب، لأنه طيب ولا يقبل إلا طيبا. فيستحضر العبد عندما يتشهد هذه الكلمات: التحيات عن التعظيمات، الصلوات عن الدعوات، الطيبات عن الطيبات، يعني كل طيب وكل عمل طيب. ثم بعد ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعدما تقرب إلى الله بهذه التحية كان من المناسب أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله المبعوث منه إلى عباده، فيناسب أن يسلم عليه. الله تعالى قد أمرنا بذلك في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما، فناسب أن يسلم عليه، والسلام عليه مثل السلام على سائر العباد. أنك تقول لمن تسلم عليه: السلام عليك يا أخي، السلام عليكم يا إخوتي، السلام عليكم أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء بهذه التحية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه التحية هي تحية المسلمين التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن الله تعالى قال: فسلموا على أنفسكم. نظرنا ما هو صفة هذا السلام، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فقال: السلام عليكم. فقال: عليكم السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقالوا: لماذا لم تزده؟ فقال: إنه لم يترك لنا شيئا. معنى أنه أتى بالتحية كاملة إلى ورحمة الله وبركاته، وذلك لأن الله تعالى ذكر الرحمة والبركة في حق آل إبراهيم في قوله تعالى: رحمة الله عليكم وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فلما ذكرت الرحمة والبركة ناسب أيضا أن تذكر في التحيات، وناسب أن تذكر في التشهد. ثم تتفاوت الدرجات والحسنات بحسب هذه التحية. ثبت أنه جاء رجل فقال: السلام عليكم، فرد عليه وقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال: ثلاثون. يعني ثلاثون حسنة. ثم قال: هكذا تتفاضل الأعمال، يعني كل من زاد له أجر وزادت حسناته لحقه. فهذا هو الأصل في التشهد في التحيات وفي السلام. لا شك أن السلام دعاء، ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: السلام دعاء، والصالحون يدعون ولا يدعى لهم ولا يدعون مع الله. ولما قال: السلام عليك أيها النبي، قال: تدعو له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. فأفاد أن الله تعالى يدعى ولا يدعى له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، إنما الدعاء خالص حق الله تعالى. فهذا هو الأصل في شرعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء له بالرحمة التي هي زيادة البركة والخير، والدعاء له بالبركة التي هي كثرة الخير. ونكمل بعد سماع الأسئلة. يعتبر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من تتمة التشهد، لا يسقط بحال. يعني التحيات، هذه التحيات والصلوات والطيبات والسلام على النبي، تعتبر من أصل التشهد، لا يعزى عنه ولا يسقط. أما السلام على عباد الله فإنه سنة، إن أتى به فهو فضيلة، وإن لم يأت به لم تبطل صلاته، بخلاف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قولنا السلام عليك أيها النبي، الصحيح أنه يؤتى بهذه اللفظة في كل الأوقات وفي كل الأزمنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، لكن ورد في بعض الروايات عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول ذلك في حياته وهو بيننا، فلما مات قلنا السلام على النبي. يعني كأنه يقول إننا نقول السلام عليه لما كان حاضرا يسمع، فلما توفي قلنا السلام على النبي، لم يحتل أن نقول عليك لعدم التمكن من مخاطبته، ولكن لا مانع من استعمال الخطاب له، وذلك لأن السلام يبلغه من أمته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال: إن الله ملائكة يبلغني من أمتي السلام. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن يسلم عليه البعيد والقريب، وأخبر بأنه يبلغه ذلك في أي مكان، في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي، وفي رواية: وسلموا، فإن صلاتكم أو تسليمكم يبلغني حيث كنتم. فنحن إذا قلنا السلام عليك أيها النبي أو الصلاة على النبي، بلغه ذلك في أي مكان، إذا تبلغه إياه الملائكة، ولا شك أيضا أن في ذلك ثواب عظيم، لأن الله تعالى أمر به بقوله: وسلم تسليما، ولا يأمر إلا بما هو طاعة. ويعتبر هذا ذكرا من الأذكار، والأذكار أيضا يثاب عليها العبد. فأما قولها السلام عليك علينا وعلى عباد الله الصالحين، فذكر في الحديث أنك إذا قلت سلمت على نفسك وسلمت على كل عبد صالح لله تعالى، كل عبد لله في السماء والأرض. فإن العباد اسم لكل من هو عبد لله ولكل من هو عابد متعدد، ووصف في هذا الحديث بأنه صالح، والصالح الصالحين الذين صالحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم، والذين أصلحوا ما بينهم وبين ربهم. فأنت تسلم عليهم سواء كانوا أحياء أحياء وأمواتا، وسواء كانوا من الملائكة أو من الآدميين، تخص الصالحين بهذا الدعاء الذي هو السلام. لا شك أن التسليم عليهم الذي هو الدعاء هو دعاء لهم بالسلامة، كأنك تقول ترجاهم السلامة من الله، وكأنك تقول اسم الله عليهم ترجاهم أعذاره وبركته. وصفهنا بأنهم عباد الله، والعباد يعم كل ما يعم العابد. العبادة هنا العبادة الخاصة، لأن العباد يدخل فيها العباد بمعنى المتعبدين، ويدخل فيها العباد بمعنى المتعبدين العابدين، وهو المراد هنا. ولأجل ذلك وصفوا بأنهم صالحون. ثم بعد ذلك ذكر التشهد بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض الروايات لم يذكر فيها وحده لا شريك له. فهذا هاتان الشهادتان هما تأسيس العقيدة تأسيس الدين. ولأجل ذلك سمي هذا تشهد لأن فيه هذه اللفظة. ومعنى أشهد كما قال الشيخ محمد أكر وأعترف أن لا إله في الوجود أو لا إله يستحق الألوهية إلا الله سبحانه وتعالى. والإله هو المألوه، لا إله يعني لا مألوه، لا أحد يستحق أن يؤله أي تأله وتطلبه وتوده وتحبه وتعظمه وتكر له بالعبودية. لا أحد غير الله تعالى يستحق ذلك. وهذه الشهادة تستدعي من العبد أن يتأله الله، أن يتخذه إلها. فإنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أوجب لك عليك أن تألهه. كيف تقر أنه إله ولا تألهه؟ عليك أن تألهه وتتألهه بقلبك وبقالبك وببدنك، فترغب إليه وترهب منه وتحبه وتخافه وترجعه وتتواضع له وتتذلل بين يديه وتتخذه بذلك إلها ومألوها ومعبودا. أما الشهادة الثانية فهي أيضا بمعنى الإقرار والاعتراف. أشهد يعني أقر وأعترف بأن محمدا عبده ورسوله. ولا شك أن هذه هي مكملة الشهادة. لا بد من الشهادتين، لا تكفي واحدة منهما. وذلك لأن الشهادة الأولى تستدعي العبادة والطاعة لله، والشهادة الثانية تستدعي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والاقتداء به فيما بلغه وطاعته في طاعته فيما جاء به. وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أن تؤمن بأنه رسول، وأن تؤمن بأنه بلغ ما أرسل به، وأن تؤمن بأن على الأمة تصديقه، وأن تؤمن بأنه تجب طاعته والتحاكم إليه وامتثال ما أمر به ودعا إليه، وأن تؤمن بأنه بلغ ما أرسل به أتم بلاغا وأتم بيانا، وأن تؤمن بأن لا نجاة لأحد إلا باتباعه، وأن الطرق مسدودة إلا من طريقه. وإذا آمنت بذلك ظهرت عليك آثار ذلك، لأن تطبق كل ما جاء به وتمتثله وتقدم أقواله على كل قول وترضى بالتحاكم إلى شريعته. هذا هو الرسول. الرسول معلوم أنه الذي يحمل الرسالة، رسول الله يعني مرسل من الله. وهذه الرسالة هي هذه الشريعة التي جاء بها وبلغها قولا وفعلا. هذا هو التشهد الأول، يأتي به بعد الركعتين الأوليين في صلاة الظهر، وكذلك في العصر بعد ركعتين في الظهر، بعد ركعتين في العصر، بعد ركعتين في المغرب، وبعد ركعتين في العشاء. أما التشهد الأخير الذي هو بعد ركعة الرابعة في الظهر وفي العصر، وبعد الثالثة في المغرب، وبعد الرابعة في العشاء، وبعد الركعة الثانية في صلاة الصبح، وبعد كل ركعتين في التنفلات، فإنه يزيد فيه بالأدعية. الأدعية التي قال به بعض الروايات: من يتخير ما من الدعاء أعجبه إليه أو ما شاء. هذه الأدعية مناسبتها أو محلها بعد التشهد الأخير، أي إذا تشهد التشهد الأخير أتى بما يحضره من الدعاء. أتى بالأبية المناسبة له. ولكن التشهد الأخير الذي يعقبه السلام يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي في حديث كعب، وذلك لأن الله تعالى أمر بهما معا بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا بد من الاتيان بهما. فيكره الاقتصار على السلام وحده او على الصلاه وحدها، لا بد اذا قلت اللهم صل على محمد تقول وسلم، لان الله قال صلوا عليه وسلموا. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه وبين السلام. فالصحابة يقولون قد علمنا كيف نسلم عليك، علمتنا بقولك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بقي كيف نصلي عليك، ما هو الصلاة عليك؟ الله تعالى أمر بأن نصلي عليه، والصلاة عليه يدخل فيها كل دعاء. روي عن بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني أفطر الصلاة عليك فهل أجعل لك ربع صلاتي؟ فقال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال حين أجعل لك كل صلاتي أو جميع صلاتي؟ فقال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. والمراد أنه يجعل له دعاءه، يقول بدل ما أدعو بالمغفرة وأدعو بسؤال الجنة أشتغل اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أجعل ذلك هو الدعاء كله. فلا في يعني دعائي، فجعل ذلك مسببا لأن تغفر الذنوب وأن تكفى الهموم. يعرف العبد فضل هذه الصلاة، ورد فيها فضائل كثيرة، ذكر منها جملة كثيرة ابن كثير عند التشكيل عليه الآية في سورة الأحزاب صلى عليه وسلم تسليما. وأفردت أيضا بالتأريخ أن صنفت كثر منه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها الأحاديث الواردة في ذلك وفضيلتها، ويذكرها ويتعرض لها الخطباء في خطبة الجمعة، وذلك لأنه مأمر بها في يوم الجمعة، ولا مواقيت معروفة ليس هذا موضع تعدادها. هذه الصلاة قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد أو على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخرها. لا شك أن هذه الصلاة أنها دعاء، ولكن ما هو هذا الدعاء؟ من العلماء من قال الصلاة الرحمة، هذا قول مشهور عند الفقهاء، وذلك لأنهم قالوا إن الله إنه قال كما صليت على آل إبراهيم، والصلاة الإبراهيمية هي قوله تعالى رحمة الله عليكم وبركاته، فعبر عن الرحمة بالصلاة، ثم عبر عن البركة بالبركة نفسها في قوله وبارك على محمد إلى آخره، فأفاد أن الصلاة هي الرحمة. ومن العلماء من قال الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هكذا رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية، وهذا هو الأقرب. أننا إذا قلنا اللهم صل عليه فمعناه اذكره بين ملائكتك بالفضل، وإذا صلينا على إنسان قلنا عليك صلاة الله معناه أن يذكرك في الملأ الأعلى، على حد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذه الصلاة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وذلك لأنه أمر بأن يصلى عليه كما صلى على آل إبراهيم. ولا شك أن المراد أن المراد صل عليه كما أنك ترحمت على آل إبراهيم وباركت عليهم. وليس المراد أنه أفضل أن آل إبراهيم أفضل منه، بل أن نطلب أن يحظى بصلاة من الله كما أن آل إبراهيم حظوا بصلاة من الله صلت عليهم الملائكة بقولهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولهذا ذكر هذين الاثنين في آخر هذه الصلاة. والبركة كثرة الخير، قولنا ذلك على محمد، المراد أسلب عليه من خيرك ومن فضلك وجودك وامتن عليك بارك عليه. وقد ذكرت البركة أيضا في السنة في قوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالبركات هي الخيرات الكثيرة، المعنى أنك تبارك في أعماله وفي أقواله وتبارك له فيما أعطيته، كما ورد ذلك في دعاء القنوت تبارك لنا فيما أعطيت وتبارك في أقواله وفي حسناته بأن تضاعفها، فيدعى لكل مسلم بها عليه البركة التي هي كثرة الخير وهي لا نهاية لها. فإذا علمنا معانيها نعرف حكم هذه الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كثير من العلماء ركنا في التشهد الأخير، واستحبها كثير منهم في التشهد الأول أن يأتي بها أو بعضها، ولكن الصحيح أنها إنما تشرع في التشهد الأخير لأنه الذي يطول فيه الجلوس. وقد جعلها بعضهم من الواجبات بهذا أن من نسيها فإنه يكتب لسه، وجعلها كثيرا من الأركان بحيث لا تتم الصلاة إلا بها، ولعل هذا هو القول الراجح. ويكفي منها أن تقول اللهم صل على محمد، وقال بعضهم لا بد أيضا من الصلاة على آله وآل محمد. إذا أتيت بذلك فالبركة وما بعدها من السنن وكذلك الأدعية. وتأتينا الأدعية فيما بعد التي تقال بعد الشهادتين وبعد الصلاة الإبراهيمية. فتقدم التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهو قولها التحيات لله إلى آخره، وهذه تقرأ في التشهد الأول وتقرأ في التشهد الأخير كما هو معروف. وتقدم لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم صل على محمد إلى آخره، وهذه يؤتى بها في التشهد الأخير. واستحب بعض المشايخ أن يؤتى بها أو ببعضها في التشهد الأول، فهذه هي الواجب في الصلاة، أن يأتي بالتحيات وأن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما التشهد الذي هو التحيات لله إلى آخره فالجمهور على أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، لأنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، وقال إذا جلس أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله إلى آخره، وقال لا تقول السلام على الله ولكن قل التحيات لله، فكل ذلك استدل به على انه ركن وان من تركه لم تصح صلاته. لو جلس وسلم قبل ان يقراه بطلت صلاته اذا كان متعمدا، وإذا كان ساهيا رجع وأتى به وسلم بعدما يسجد للسهو. وكل ذلك دليل على أهمية هذا التشهد. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فذهب جمع من العلماء منهم الإمام أحمد إلى أنها ركن أيضا، كما أن التحيات ركن بمعنى أنها لا تصح الصلاة إلا بها، فمن تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا رجع وأتى بها إذا تذكر ذلك، فإذا سلم قبل أن يقول اللهم صل على محمد إلى آخره فلا صلاة له. وقد المجري كما ذكرنا سابقا أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجاز بعضهم أن يقتصر على الصلاة عليه دون آله، والبقية سنة، يعني قوله بارك على محمد الآخرة من السنن، إن أتى بها فمستحب وإلا فلا حرج. بعد ذلك يأتي بالأدعية، الأدعية التي سمعنا يأتي بها في آخر تشهده، أو يأتي ببعضها كما سيأتي في ركوعه وسجوده. لأن الاستعاذة من هذه الأربع فهي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الاستعاذة من النار، ورد الاستعاذة من جهنم، وكلاهما سواء، بمعنى فإن النار هي جهنم اسم من أسمائها. للنار قيل إن النار سبع طبقات، وقيل إنها لها سبعة أسماء مشهورة، من أسمائها جهنم، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أو يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم يكون بعد البعث، وقد يكون بعضه بالبرزخ، فإن الأموات البرزخ يأتيهم من سم فرها وسمومها، وعذاب القبر في البرزخ الذي هو بعد الموت، بعد الموت يكون عذاب القبر. يؤمن أهل الإسلام وأهل السنة بوجود عذاب القبر، وإن لم يكن مشاهدا، يعني نحن ما نشاهده، وقد نحشر القبر ولا نشاهد فيه لا نعيما ولا عذابا ولا أصواتا ولا غير ذلك، ولكن الأموات في عالم غير عالمنا، لأن الميت قد انتقل من عالم الدنيا وأصبح في عالم اسمه عالم البرزخ، فالعذاب والنعيم على الأرواح، على الروح التي قد انفصلت من الجسد، والروح نحن لا ندركها ولا ندري ما كيفيتها، لأن الله تعالى حجبها عن معرفة البشر. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعذاب في القبر والنعيم على الأرواح، والأجساد تبع لها، فما دمنا نؤمن بأن عذاب القبر حق فإننا نستعيذ بالله منه، وإن لم نشاهده بالعين يعني علنا دائما، فإن كان قد كشف لبعض العلماء، كشف لهم عن بعض الأشياء، فرأوا بعض العلامات ونحوها. وبكل حال يستعيذ من عذاب القبر، ثم يستعيذ من فتنة المحيا والممات. فالفتنة في الأصل هي الاختبار، ومن قولهم فتن الحداد الحديد أو فتن الذهب والفضة، يعني اختبره حتى يميز ما هو صحيح وما ليس بصحيح. ثم تطلق على الابتلاء، على البلوى، البلوى التي في الدنيا، كون الإنسان يبتلى بعذاب أو يبتلى بسجن أو بضرب مثلا أو بأذى من أنواع الأذى، أو يبتلى بمرض أو بفقر أو بفاقة أو بشدة مؤونة أو بهم وغم أو نحو ذلك من الابتلاء. فهذه من فتن الدنيا يستعيذ بالله منها. يدخل في الفتن، يدخل فيها أيضا فتن الشبهات، الشبهات والشكوك التي يروجها المبتدعة ويروجها دعاة الضلال، ويدعون بها إلى الشك وإلى الشرك وإلى المعاصي وإلى الكفر ونحو ذلك. فيدعو أيضا بأن يؤمنه الله تعالى ويعيذه من فتنة المحيا، من الفتنة التي تأتي في هذه الحياة والتي تأتي عند الموت. يدخل في فتنة الموت عذاب القبر، أو الفتنة عند خروج حياة الإنسان من الدنيا عند الممات. والحاصل أنه يستعيذ من هذه الفتن. كذلك أيضا من فتنة المسيح الدجال، وهو من أعظم الفتن. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث بأن الدجال يخرج في آخر الدنيا، وأنه يستتم به خلق كثير، وأنه يدعي أنه هو الرب، ويكون معه آيات ودلالات أو معجزات يفتن بها الناس. فالإنسان يستعيذ بالله أن يدركه وأن يستتم به إذا أدركه. وأصل الاستعاذة الاحتماء والتحصن والتحفظ. إذا قال مثلا أعوذ بالله، فمعناه أنتجي وأعتصم وأتحفظ وأحترس وأستجير لله تعالى، يشعر بأن هذه الشرور تتوارد عليه، وأن هذه الفتن ونحوها تتكاثر عليه إذا لم يحميه ربه عنها. كيف عليه أن تفتنه وأن تضله؟ هو يقول الرب تعالى هو الذي يحفظني منها وهو الذي يحرسني، وأنا على خطر إذا لم يحفظني ولم يحطني بعنايته، فأنا على خطر. فهذا هو السبب في كونه يقول أعوذ، يعني ألوذ وأستجير وأحتمي وأعتصم وأتحصن وأستجير بالله ربي أن يعذبني جهلا بجهنم، أو يسلط علي شيئا من فتن الدنيا، أو من فتن المحيا والممات، أو من فتن المسيح الدجال. فإذا استعاذ بالله تعالى شعر بنفسه بأنه عاجز عن مقاومتها، وأنه لا قدرة له على التحفظ عنها إلا إذا أعاذه الله تعالى وحفظه وحماه، فهو الذي يسلطها وهو الذي يحفظ العبد. أما الحديث الثاني فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا علم الصديق أن يدعو بهذا الدعاء، ونحن أحق بأن ندعو به. أمر الصديق أن يعترف بهذا الاعتراف ظلم في نفسه ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا. كيف الصديق أبو بكر رضي الله عنه هل يقال أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا؟ ظلم نفسه ظلما كثيرا، هو من أول السابقين إلى الخيرات، وهو من المسابقين إلى الأعمال الصالحة، وهو من أهل الإيمان الصادق الثابت الذي لا يتزعزع، وهو من المصدقين لله وللرسول دون تردد، ومع ذلك يقول له قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان هذا يقال من أبي بكر الصديق فنحن أولى بأن نكون قد ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. وظلم النفس قد يكون في التقصير بشيء من حقوق النفس، وقد يكون بمطاوعة النفس في شيء من المعاصي والمخالفات، كل ذلك من ظلم النفس. وقد ذكر الله تعالى الاعتراف بالظلم من عباده أو من بعضهم، كما حكى الله تعالى عن يونس في قوله وذنوا إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أمره بأن يعترف أنه من الظالمين. ومع ذلك فإن ظلم النفس أن تقصير في شيء من حقوقها يعفى عنه إذا حافظ العبد على أوامر الله سبحانه وتعالى، ويغفر الله ذلك. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه. إذا كان الأمن والاهتداء لا يكون إلا لمن لم يلبس إيمانه بأي ظلم، فأينا لا يحصل على ذلك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الظلم هاهنا هو الشرك. فلم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وبكل حال فالظلم الذي وصف به أبو بكر نفسه هو تقصيره في حقوق الله، يعني فيما يجب لله، وذلك لأن العبد مقصر دائما في حقوق ربه، ولا بد أن يكون قد وقع منه شيء من الغفلة، ووقع منه شيء من الأخطاء ومن الخطايا والخطرات ونحو ذلك، وكل ذلك ظلما لنفسه. وكذلك قد تكلم فيما لا يعنيه، أو نظر إلى ما لا يستهيه، أو أكل شيئا بغير حقه، أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك من الظلم. فعلى الإنسان أن يعترف بهذا الظلم وأن يطلب من ربه أن يغفره. هكذا يأتي به. ثم هذا الذكر يأتي به في آخر الصلاة: اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ليبين أو يعترف بأنه ولو أدى هذه الصلاة كما هي، ولو أدى الصلوات، ولو ذكر الله فيها، ولو قرأ كتابه، ولو قرأ ما قرأ، ولو خشع وخضع وركع وسجد، فإنه مع ذلك مقصر فيما يجب عليه لله سبحانه وتعالى، فسبيله أن يطلب العفو وأن يطلب المغفرة. فهكذا يحكم الإنسان صلاته بالاعتراف بالتقصير رجاء أن يتداركه ربه برحمته. هذا الدعاء في هذين الحديثين من السنن، يعني قوله اللهم إني ظلمت نفسي إلى آخره، وقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وضيق شتى وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال هذا من سنن الصلاة، يعني يتأكد أن يأتي به. وبعض العلماء يرى وجوبهما حتى روي أن طاووسا أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يأتي بهذه الأسئلة، لما لم يقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الآخرة، أمره بأن يعيد، لأنه ورد في الحديث إذا صلى أحدكم فليستعن بالله من أربع. ولعل القول بأنه مستحب لا واجب هذا هو الراجح، والدليل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قد خير العبد في الدعاء لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير بعد من الدعاء ما شاء، وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فلما أمره بأن يتخير الدعاء أمره بأن يدعو بما يناسبه، دل ذلك على أن هذا الدعاء ليس بواجب وإنما هو مندوب ومستحب، ومع ذلك يحرص على أن يأتي به مهما استطاع. وبعض الأئمة قد يخففون التشهد الأخير فلا يتمكن المصلون خلفهم إلا من بعض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب أن ترشدوا الأئمة الذين يخففون وتأمرهم بأن يتأنوا بعد أن يقولوا اللهم صل على محمد حتى يقول المأمومون خلفهم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره. وليس في ذلك إطالة على المأمومين ولا مشقة عليهم. كذلك ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو في آخر صلاة يستعيذ من المأثم والمرة، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمرة، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المرة؟ فقال إن الرجل إذا غلم حدث فكذب ووعد فأخلف. والمراد بالمغرم الديون التي يتحملها، يعني يكون من الغالبين، الغالب هو المتحمل لحقوق الناس، يعني يستعيذ من المغرم. والمأثم هو الذنب الذي يكون به آثما. ورد أيضا أنه يستعيذ من ضيقة الصدر وشتات الأمر، بعد قوله من عذاب القبر يقول ضيقة الصدر وشتات الأمر، كل ذلك من المستحب أيضا. واستحب بعضهم بعض العلماء أن يأتي بالذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في قوله اللهم إني أحبك يا معاذ رشد أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فيقولون إن دبر الصلاة يعني آخرها، فيكون في آخر التشهد قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والباب الآخر قالوا يأتي به بعد السلام، فإن دبر الصلاة يعني بعدها، يعني بعد الانتهاء منها يأتي بهذا الدعاء الاستعانة أو طلب الإعانة على الذكر والشكر ونحو ذلك. واستحب بعض العلماء أن يأتي بشيء من الثناء مثل قوله اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أشبه ذلك. إذا تيسر ذلك أتى به، لأنه قال في الحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني يأتي بما تيسر من الأدعية. ولو قال الجلوس، إذا قال جلوس الإنسان في الصلاة إذا كان يصلي وحده وأطال التشهد فيدعو لأنه في صلاة ولأنه ينتظر الإجابة في آخر الصلاة، يرجى أن يكون ذلك وسيلة أو سببا في إجابة الدعاء. لما أنه أتى بهذه العبادة كان الإتيان بها من أسباب قبول الدعاء، يعني كأنه يقول جعلت الصلاة وسيلة وسببا فأدعو بعدها بالدعاء رجاء أن يقبل مني هذا الدعاء. أما حديث عائشة ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في حياته سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي رواية سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، وتقول إنه يتأول القرآن، وأنه يقول ذلك في ركوعه وفي سجوده. لما أمره الله تعالى بذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ذكر الله التسبيح وذكر الحمد وذكر الاستغفار وذكر التوبة، فيجمع بينهما ليقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وتب علي. فإذا أتى بهذا أو بما تيسر منه رجي أن يستجاب، لأن الاستغفار طلب المغفرة والتوبة هي طلب قبولها، فإنه يقول إذا تبت فاقبل توبتي، والتوبة هي الرجوع إلى الله بعد المعصية وبعد المخالفة وما أشبه ذلك. فهذا يكون في الركوع والسجود. إذا قلت مثلا سبحانك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ما قلت لثلاثة أو أربعة أو خمسة، تقول بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. وكذلك في السجود إذا قلت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ما شاء الله ما شئت، تقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لهذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.